فالطرف الأول منفى لأن شرط تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكبروا الحكم وأنكروا حكمة الله تعالى في رفع المسببات بأسبابها. هؤلاء الأشاعرة وكثير من غير من وافقه قالوا الأسباب ليست مؤثرة ولكنها علامات، مجرد علامات. تضع الورقة في النار تحترق، قالوا إن ليس السبب من احتراق النار، لكن فعل احتراقها بالنار علامة فحصل الاحتراق عند وقوعها في النار لا بوقوعها في النار. واضح من لازمة رغمها الأسباب علامات ليس لها تأثير. فلو وضعت ورقة يحمق الله، لو وضعت ورقة في النار احترقت بإيش؟ عارفنا في النار، كل الناس يكونوا في النار، هم يقول لا النار ما احرقتها لكن جعلت علامة على احتراقها. ما توجد لو أمس عندهم جادلهم جزاك الله خير. على كل آل هم كابروا الحس كما رددنا عليه، هل هذا معقول؟ أضرب الزجاجة بالحجر تنكسر، بل لا مو اللي كسر الحجر، ليس الحجر لأن الحجر ما يأثر، لكن جعل رميك إياها بالحجر علامة على انكسارها، يعني أنها ستنكسر إلى ألاقيها الحجر. مثل ما أجعل علامة مثلا الإنسان دعوت إلى بيتي فقلت العلامة أن تجد الباب مفتوح، باب فقط علامة، مجرد علامة. الواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور هذا القول فضلا عن أن يقول هو الصحيح، ولذلك تويجي وغير تويجي كلهم يقولون هذا معقول ما معقول. واضح؟ لماذا سلكوا هذا المسلك؟ قالوا لأنك لو قلت إن السبب والفاعل أشركت مع الله، جعلت مع الله شريكا يفعل بالأشياء كما يفعل الخالق، فانجلت إذا لهم شبهة، لكنها شبهة باطلة كما سيأتي إن شاء الله في ذكر القول الثالث من بطلان هذه الشبهة. نعم. والطرف الثاني هؤلاء يسمون منكروا العلل والأسباب، يقال لهم منكروا العلل والأسباب، يقولون ليس للأشياء علل وليس للأشياء أسباب، والله تبارك وتعالى يحكم بالشرع بدون حكمة وبالقدر بدون حكمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.